يا من رضيت لنا دين الهدى دينا دينا حمدا إليك فذاك الفضل يكفينا حمدا إليك حمدا إليك حمدا إليك يا من رضيت دينا حمدا إليك فذاك الفضل يكفينا حمدا حمدا إليك يا من رضيت لنا دين الهدى دينا حمدا إليك فذاك الفضل يكفينا يا رازق الطير فضلا أنت سابغه أوليتنا نعما فقد أوليتنا نعما أوليتنا نعما أوليتنا فقد أمانينا يا رازق الطير فضلا أنت سابغه أوليتنا نعما فقد أمانينا أوليتنا أوليتنا نعما فقد أمانينا يا رازق الطير فضلا أنت سابغه أوليتنا نعما فقد أمانينا يا فارق الصبح في الأرجاء من ظلم، يا صاحب الأمر أنت المتجافينا، يا صاحب الأمر، يا صاحب الأمر أنت المرتجى، أنت المرتجى فينا، يا كاشف الضر يا رحمن يا صاحب، يا يا يا يا يا رحمن يا صمد، ما كاشف الضر يا رحمن يا صمد، يا من يجير، يا من يجير، وإن ندعو يلبينا، يا كاشف الضر يا رحمن يا صامر، يا من يجير تبنا إليك فطهرنا بمغفرة، تبنا إليك، تبنا إليك فطهرنا بمغفرة، واهد الخلائق واقبل إليك خشوعي ما حييت وتوبتي، إليك خشوعي، إليك خشوعي ما حييت وتوبتي.